الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا في علومه في الدارين في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن فرض النصف والربع والثمن وكذلك الثلثين، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن فرض الثلث والسدس وثلث الباقي. أما بالنسبة لأصحاب الثلث، فأصحاب الثلث هم صنفان من الورثة. هما أولا الأم، والأم ترث الثلث بشرطين. الشرط الأول وهو عدم وجود الفرع الوارث للميت ذكرا كان أو أنثى، مثال ذلك الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن. فإذا لم يكن عندي فرع وارث فقد توفر عندي الشرط الأول لكي ترث الأم الثلث. الشرط الثاني وهو عدم وجود الإخوة أو الأخوات لهذا الميت، اثنين فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. فلو توفر عندي هذان الشرطان نقول فرض الأم في تلك الحالة هو الثلث، 1/3. دل على ذلك قول الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا بالنسبة للصنف الأول من أصحاب الثلث. الصنف الثاني من أصحاب الثلث وهو العدد من الإخوة لأم، العدد من الإخوة لأم، بمعنى أن إخوة الميت من أمه يرثون الثلث 1/3 ما داموا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو كانوا مختلفين. فحينئذ يقسم هذا الثلث على عدد رؤوسهم بالسوية، لا فرق بين الذكر والأنثى. فعرفنا الآن أن الإخوة، إخوة الميت من أمه، يرثون الثلث ما داموا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين، فيقسم هذا الثلث على عدد رؤوسهم بالسوية، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. والأخوة والإخوة لأم يستحقون الثلث بشرطين. أول هذه الشروط عدم وجود الفرع الوارث للميت، مثال ذلك الابن، كذلك البنت، ابن الابن، بنت الابن. والشرط الثاني وهو عدم وجود الأصل الوارث كالأبي والجد. فإذا يشترط عدم وجود الفرع الوارث ويشترط كذلك عدم وجود الأصل الوارث. فلو كان الحال كذلك فنقول فرض الإخوة لأم الثلث. دل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وظاهر التشريك في قوله عز وجل فهم شركاء في الثلث أن هذا يقتضي التسوية بين الجميع، ولهذا قلنا يقسم الثلث على عدد الرؤوس بالسوية، لا فرق بين الذكر والأنثى. وأيضا كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، الجد يرث الثلث 1/3 في بعض الحالات مع الإخوة، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى فيما يأتي. طيب، ده بالنسبة للكلام عن فرض الثلث. ننتقل للكلام عن فرض السدس 1/6. فنقول الذي يرث بالسدس سبعة أصناف من الورثة. الذي يرث السدس واحد على ستة، سبعة أصناف من الورثة، لكن بشروط في كل صنف من هذه الأصناف. أول الأصناف هو الأب، فالأب يرث السدس كما مر معنا واحد على ستة، لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط لكي يرث الأب السدس؟ شرطه هو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث للميت كابنه وابنته، ابن الابن وبنت الابن. لكن الفرق هنا أن الأب مع البنت وبنت الابن كما مر معنا أيضا، هنا سيرث الأب السدس واحد على ستة بالفرض، ولو تبقى شيء من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم يأخذ الأب الباقي تعصيبا. فلو كان الفرع الوارث هذا أنثى يرث الأب السدس واحد على ستة بالفرض ويرث كذلك بالتعصيب، بخلاف ما لو كان معه فرع وارث ذكر، فهنا سيرث السدس واحد على ستة بالفرض فقط. يبقى عندي الصنف الأول هو الأب. الصنف الثاني ممن يرث السدس هو الأم، والأم تأخذ السدس بشرطين. شرط الأول كما قلنا في الأب وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني وجود عدد من الإخوة كيف كانوا. فلو وجد الفرع الوارث ووجد كذلك عدد من الإخوة ففرض الأم في تلك الحالة هو السدس. ما الدليل على ذلك؟ ما الذي يدلنا على أن إرث الأب والأم هو السدس؟ دل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. طيب عرفنا الصنف الأول والثاني. الصنف الثالث ممن يرث السدس هو الجد، الجد أبو الأب، هو الجد أبو الأب. فالجد أبو الأب يرث السدس أيضا بشروط. طيب أول هذه الشروط وجود الفرع الوارث كما قلنا في الأبي تماما، وجود الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم وجود الأب. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأن الأب أقرب إلى الميت، فلو وجد الأب حجب الجد، لذلك بنقول لابد من وجود الفرع الوارث ولابد من عدم وجود الأب، لأن الأب يحجب الجد لأنه أقرب إلى الميت. طيب ما الدليل على ذلك؟ على أن الجد هذا يرث السدس؟ يستدلون على توريث السدس للجد بالإجماع، استدلوا على ذلك بالإجماع، وكذلك يستدلون على ذلك بالآية التي دلت على توريث الأب السدس. طيب ما وجه الدلالة؟ الآن الآية جاءت في شأن الأب، لماذا ألحقنا به الجد؟ قالوا لأن الجد يسمى أبا، لأن الجد يسمى أبا، ولهذا جعلوه كالأب في السدس. طيب الصنف الرابع ممن يستحق السدس الجدة أو الجدات الوارثات، الجدة أو الجدات الوارثات. فالجدة سواء كانت من جهة الأبي أو من جهة الأم إرثها ونصيبها هو السدس واحد على ستة، لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ هو ألا يكون دونها أم، يعني لا بد من عدم وجود الأم. فلو توفر هذا الشرط هنا نقول الجدة لها السدس سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. وكذلك بالنسبة للجدات كما أشرنا الجدات أيضا فلهن السدس إذا كن وارثات. مثال ذلك نقول مات شخص وترك جدته أم أبيه وجدته أم أمه، فهنا نقول الجدتان لهما السدس. كيف ذلك؟ نقول يقتسمان هذا السدس بينهما بالسوية، يقتسمان بينهما السدس بالسوية. فإذا بنقول الجدات لهن الثلث، لهن السدس، تزيد الجدة أم الأب أنها يحجبها ابنها اللي هو مين؟ اللي هو أبو الميت إذا كان حيا. فالجدة أم الأب يحجبها أبو الميت إذا كان حيا، وهذا عملا بالقاعدة اللي هو من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. من أدلى يعني من انتسب إلى الميت من خلال واسطة حجبته تلك الواسطة. ولهذا لو وجد الأب فإنه يحجب هذه الجدة اللي هي الجدة أم الأب. طيب السؤال، ما هو الدليل على توريث الجدة أو الجدات السدس؟ دل على ذلك ما رواه الحاكم على شرط الشيخين في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس. وفي سنن الترمذي وغيره عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال للمغيرة هل معك غيرك؟ يعني في حد معاك يشهد بذلك؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فلما سمع ذلك أبو بكر من المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع أنفذ ذلك. قال ثم جاءت الجدة، يعني جاءت الجدة الأخرى إلى سيدنا عمر بن الخطاب فسألته الميراث، فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لها ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعت في هذا السدس فهو بينكما وأيتكما خالت به فهو له. يبقى هنا الجدة ترث السدس وكذلك الجدات ترث أيضا السدس بهذا الذي فصلناه. وأيضا سنجد أن العلماء قد أجمعوا على أن الجدة لها السدس فيما إذا انفردت، وكذلك لهن السدس فيما إذا اجتمعنا، ليس لهن إلا السدس. فإذا فرض الجدة أو الجدات الوارثات هو السدس. يأتي معنا الآن الصنف الخامس ممن يرث السدس وهو بنت الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر. وإحنا عرفنا فيما مضى معنا أن بنت الابن أو بنات الابن لهن السدس فيما إذا توفر عندي جملة من الشروط، لهن السدس فيما إذا توفر عندي جملة من الشروط. أول هذه الشروط أن تكون أو يكن مع البنت الواحدة من أولاد الميت. خلاص. الشرط الثاني لا يكون للميت ولد ذكر. لا يكون للميت ولد ذكر. الشرط الثالث لا يكون معها أو معهن، يعني مع بنات الابن، ابن يعصبها أو يعصبهن. لو توفرت هذه الشروط الثلاثة فهنا نقول ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين، كما أيضا مر معنا لما تكلمنا عن المستحقين والوارثين من الرجال والوارثات من النساء. طيب ما الدليل على أن بنت الابن ترث السدس؟ دل على ذلك ما رواه البخاري، قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، سيدنا أبو موسى رضي الله عنه قال الابنة لها النصف، الأخت لها النصف، ولم يورث رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابنة الابن. قال وأتي ابن مسعود فسيتابعني. يعني لو عرضت هذه المسألة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فإنه سيتابعني فيما قلت. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقيل له بقول، قيل له ما قاله أبو موسى، فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو أنا قلت بهذا الذي قاله أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه كنت قد وقعت في الخطأ، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف كما قال أبو موسى، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. قال وما بقي فللأخت، يعني هنا جعل بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، قال وما بقي فللأخت. فأتي أبا موسى فأخبره بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو قال الراوي فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى هنا بنت الابن أو بنات الابن فرضهن هو السدس على النحو الذي فصلناه. الصنف السادس ممن يرث السدس الأخت من الأب، الأخت من الأب فأكثر، فهنا بنقول الأخت من الأب أو الأخوات من الأب لهن السدس، لكن بشروط ألا يكون للميت فرع وارث زي الابن وابن الابن وبنت الابن. شرط الثاني لا يكون لها أصل وارث كالأب والجد أبي الأب، كل هذا نمر عليه سريعا لأننا تكلمنا عنه فيما مضى. الشرط الثالث لا يكون للميت أخ شقيق. شرط الرابع أن تكون معها شقيقة واحدة. شرط الخامس ألا يكون معها أخ لأب يعصبها. فلو توفرت هذه الشروط ورثت الأخت من الأب أو الأخوات من الأب السدس. ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك الإجماع، دل على ذلك الإجماع، وأيضا يدل على ذلك القياس. القياس على من؟ القياس على بنات الابن مع البنت الواحدة، فلها السدس تكملة الثلثين، فلها السدس تكملة الثلثين. الصنف السابع والأخير ممن يستحق السدس هم الإخوة لأم. والإخوة لأم يستحقون السدس بثلاثة شروط، لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة لاستحقاق الإخوة لأم لهذا النصيب. الشرط الأول هو أن يكون الموجود منهم واحدا، أي أخا أو أختا. فلو عندي أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم فإنها تستحق في تلك الحالة السدس. الشرط الثاني وهو عدم الفرع الوارث. الشرط الثالث وهو عدم الأب والجد. فلو توفرت هذه الشروط استحق الإخوة لأم السدس. يتبقى عندنا الآن الكلام عن ثلث الباقي. إحنا الآن تكلمنا عن الثلث وتكلمنا عن السدس، يتبقى لنا الكلام عن ثلث الباقي. وثلث الباقي كما مر معنا هو فرض الأم في المسألة العمرية، هو فرض الأم في المسألة العمرية. نرجع إلى ما قاله الناظم رحمه الله، يقول: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولبن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. يعني وهذا في الحقيقة شرط تابع لشرط واحد، وهو ألا يكون مع الأم فرع وارث، فيشمل هذا الأولاد وأولاد الابن. وقوله رحمه الله تعالى كما بينته، يعني كما وضحته من قبل حينما قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، فهذا يدخل فيه يدخل في الولد، فيدخل في الولد أولاد الابن. فحينئذ يكون قوله ولبن ابن معها أو بنته تصريح بما فهم من قبل من قوله حيث لا ولد. ثم إنه شرع بعد ذلك في الكلام عن ثلث الباقي الذي يكون للأم في المسألة العمرية، قال: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة، وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالآب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن فرض السدس. وذكر رحمه الله تعالى هنا أنه فرض سبعة، هو الأب والأم وبنت الابن والجد. قال: والأخت بنت الأبي ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، يعني الإخوة لأم. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع والد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهكذا مع يعني ويرث كل من الأب والأم سدس مع والد الابن ذكرا كان أنثى الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، يعني الذي يتبع إثر الولد، يعني يقتدي به في مسائل المواريث، بمعنى أن ابن الابن يقتدي بالابن، بنت الابن تقتدي كذلك بالبنت، وهكذا. قال: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي، وحكمهم وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. كل هذا طبعا سبق معنا من خلال ما ذكرناه في هذا الدرس وكذلك في الدروس السابقة. وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس.